مرحبا بي رسول الله في مدينة المناورة. مرحبا مرحبا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدى علينا ما